ما هو بقادر يحصل بعض ما فاته. يا الله يا الله يا الله يا سامك السبع فوق السبع بالضبط في ستة الأيام واثبتهن بآياته. ابسط لداعيك في قلب الدجا بسطي اللي سهر بين شهقاته واناته. يا سامك السبع فوق السبع بالضبطي في ستة الأيام واثبتهن بآياته. ابسط لداعيك في قلب الدجا بسطي اللي سهر بين شهقاته واناته. يا الله يا الله يا الله يا الله طلبتك وانت المانع المعطي. يا رب فرج على المحزون ضيقاته اللي بحالل عنا والهم من مبطي. ما هو بقادر يحصل بعض ما فاته. يا الله يا الله يا الله يا الله يوم انهجع كل حي قام يشتطي يبكي وهو يقهر العبرات بسكات. لو دون حاجات روحي هنوى شطي ما خيب الله لعبد حسنها قوات. يوم انهجع كل حي قام يشتطي يبكي وهو يقهر العبرات بسكاته. لو دون حاجات روحي هنوى شطي ما خيب الله لعبد حسنها قواته. يا الله يا الله يا الله يا الله طلبتك وانت المانع المعطي. يا رب فرج على المحزون ضيقاته اللي بحالل عنا والهم من مبطي. ما هو بقادر يحصل بعض ما فاته. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.